بل حليفة مكان قريب من المدينة، بل في زماننا هذا اتصلت مباني المدينة به، ومن يصل إلى ذي الحليفة لا يشعر أنه خرج من البنيان، بل لا يزال متصلا ببنيان المدينة حتى يجد نفسه في ذي الحليفة، فهو مكان متصل بالمدينة قريب منها، وهو أبعد المواقيت المكانية عن بيت الله الحرام، وأبعد المواقيت المكانية عن بيت الله الحرام، لأن مسافته بالكيلوات الكيلومترات المعروفة تزيد عن 400 كيلومتر تقريبا، بينما المواقيت الأخرى لا تبلغ هذا الحد ولا قريبا منه، فهو أبعد المواقيت المكانية عن بيت الله الحرام. وكانوا قديما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده في حجهم على الإبل يحتاجون ليصلوا إلى بيت الله الحرام إلى 15 مرحلة، يعني لقطع هذه المسافة يحتاجون إلى 15 ليلة لقطع هذه المسافة حتى يصلوا إلى مكة، والمرحلة تقطع في يوم وليلة، فهي 5 بالحساب السابق تحسب ب15 مرحلة، وبالكيلومترات تزيد على 400 كيلومتر تقريبا بشيء قليل. فهذه هذا الميقات الذي هو ذو الحليفة هو أبعد المواقيت المكانية عن بيت الله الحرام، ويعرف هذا الميقات في زماننا بأبيار علي، يعرف في زماننا بأبيار علي، والأولى في تسميته أن يسمى بهذه التسمية التي وردت متكررة في مواضع في أحاديث قولية وأحاديث أيضا وصفية لأعمال النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.